الجعفرية يا إمام الجعفرية يا إمام الجعفرية يا إمام الجعفرية شيعتك هاي المسيا يا إمام الجعفرية يا إمام الجعفرية شيعتك هاي المسيا يا إمام الجعفرية يا ابو طلب اليوم همت شعيتك لما نتي عنك عجيد من الحضره قصدت عجيد من الحضره قصدت الطم ودمعها تذرف يا غريب بصوت تهتف عظم الله الرزيه يا امام الجعفريه عظم الله الرزيه يا امام الجعفريه شعيتك هاي المسيا يا إمام الجعفرية يا عندك هاي المسيا هاي المسيا يا إمام الجعفرية يا إمام الجعفرية عنيتك رحم الرزاية سيد بطيب النوايا وصلت الجسر المناية عنيتك رحم الرزاية سيد بطيب النوايا وصلت الجسر المناية وصلت الجسر المناية وصلت الجسر المناية مثل ما دمعتها لاحت سيد ويا الجسر طاحت طاحت ويا هالمنية يا إمام الجعفرية طاحت ويا هالمنية يا إمام الجعفرية شيعتك هاي المسيا حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة الفرقان الإسلامية المنتج المنفذ سرحان الصبيحاوي من بعد بر السلامة الجسر ما لمح طامة بجى دمعات اليتامة بجى دمعات اليتامة إلى أن منك حرمها والنهر زاد ألمها الجسر ما لمح طامة بجى دمعات اليتامة إلى أن منك حرمها إلى أن منك حرمها والنهر زيد ألمها جنى رد الغاضرية جنى رد الغاضرية يا إمام الجعفرية جنى رد الغاضرية يا إمام الجعفرية شعيتك هاي المسيا يا إمام الجعفرية يا إمام الجعفرية شعيتك هاي المسيا يا إمام الجعفرية وصلتك ويا الضعينة يا إمام الجعفرية سيد الروح الحنينة يا إمام الجعفرية يمك الطف وحزينة يا إمام الجعفرية وصلتك ويا الضعينة سيد الروح الحنينة يمك الطف وحزينة يمك الطف وحزينة لكن احنا وصلتك ويا الضعينة سيد الروح الحنينة يمك الطف وحزينة يمك الطف وحزينة لكن احنا اللي بقينا لكن احنا اللي بقينا هالحياة ما نجيناش نعتذر من الزجية يا إمام الجعفرية نعتذر من الزجية يا إمام الجعفرية نعتذر من الزجية يا إمام الجعفرية شيعتك هاي المسيا يا إمام الجعفرية يا إمام الجعفرية شيعتك هاي المسيا يا إمام الجعفرية يا إمام الجعفرية نعم نعم ما مات كل من يقصدك مولاي نعم ما مات كل من يقصدك مولاي والآية الشريفة توضح المصدر ما مات الوقع ما مات الوقع في زحمة الزوار مات ما وصل يا موسى بن جعفر مات ما وصل يا موسى بن جعفر ما مات ما مات والله ما مات الوقع عرفت كل زوار الزوار الزوار مات الما وصل والله مات الما وصل يا موسى بن جعفر والله يا والهندسة الصوتية خالد الحجامي وعلي الماجدي.